إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. رمضان مدرسة إيمانية عظيمة، ضيف عزيز يأتي قريبا ويمضي سريعا، وهو سوق مبارك يربح فيه أقوام ويخسر آخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، فقلت: آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي نطمح إليه من خلال هذا المنبر الدعوي ومن خلال هذه اللقاءات في مدرسة الصوم أن نسلط الأضواء على أهم الدروس الإيمانية التي يجب على المسلم أن يستفيدها في هذا الشهر المبارك عبر لقاءات متكررة، مستعينين في ذلك بالله سبحانه وتعالى. ويصحبنا فيه كذلك التعليق والتلخيص لكتاب مجالس رمضان للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، ورحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، آمين. مدرسة الصيام البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله تعالى. الحلقة 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الصائمين والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا في هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، آمين. نلتقي اليوم وقد مر أكثر شهرنا لنتدارس معا درسا مهما من دروس مدرسة الصيام المباركة، يدور حول أمر عظيم ألا وهو الأداب الواجبة والمستحبة للصائمين. ومما لا شك فيه أن الأداب والأخلاق الفاضلة تشكل ركيزة كبيرة وهدفا ساميا تسعى الشريعة الإسلامية في غرسه في النفوس البشرية وتربية المسلم عليه، ليكون صالحا في نفسه، مستقيما مخلصا مع ربه، متأدبا مع نفسه ومجتمعه، مما يثمر سعادة في داخل العبد وأمنا وأمانا في المجتمع بأكمله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. أخرجه أبو يعلى في مسنده، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب، وصححه العلامة الألباني كما في السلسلة الصحيحة. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله: الأدب هو الدين كله، فإن ستر العورة من الأدب، والوضوء وغسل الجنابة من الأدب، والتطهر من الخبث من الأدب، حتى يقف بين يدي الله طاهرا. وقد أحاطت الشريعة الإسلامية حياة المسلم بمجموعة من الأداب، منذ كونه نطفة في ظهر أبيه إلى أن يحمل ثم يولد ثم ينشأ شيئا فشيئا إلى أن يموت ويدفن، فحياته محاطة بمجموعة من الأخلاق والآداب السامية التي تميزه عن غيره من بني آدم الذين لم يتنعموا بنعمة الإسلام الخالدة. والصيام على وجه الخصوص كما سبقت الإشارة مدرسة إيمانية عظيمة تهدف إلى إصلاح القلوب وزكاة النفوس المؤمنة وتهذيبها، فمن الغبن والظلم للنفس أن يمر بها المسلم وتمر به ولا يستثمر مروره بها في إصلاح نفسه وتهذيب أخلاقه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن شاتمه أحد فليقل إني صائم. وقال عليه الصلاة والسلام في التحذير من خدش الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فاليوم نتدارس ونقرأ في كتاب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله جملة من هذه الأداب، أداب الصيام الواجبة والمستحبة للصائمين، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. يقول الشيخ عليه رحمة الله: الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب، وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب، أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب، هدى أولئك بفضله ورحمته وأضل الآخرين بعدله وحكمته، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إلى أن قال: إخواني اعلموا أن للصيام آدابا كثيرة لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا بالقيام بها، وهي على قسمين: آداب واجبة لا بد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها، وآداب مستحبة ينبغي أن يراعيها ويحافظ عليها. فمن الآداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية. قلت وكما سبقت الإشارة أن الأدب هو الدين كله، ويقسم العلماء الأدب إلى أدب مع الله سبحانه وتعالى وأدب مع الخلق، ثم يجعلون الأدب مع الخلق أولى الناس به الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأدب مع الصحابة، ثم العلماء، ثم الأدب مع الوالدين فالأقرب والأقرب، وكذلك الأدب مع النفس. يقول ابن القيم عليه رحمة الله كما في مدارج السالكين: الأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأدب مع خلقه. فالأدب مع الله ثلاثة أنواع: أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة، والثاني صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره، الثالث صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه. قال يحيى بن معاذ: من تأدب بأدب الله صار من أهل محبته. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وسئل الحسن البصري رحمه الله عن أنفع الأدب فقال: التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك. وأحببت أن أذكر هذا لأنه يسبق الكلام عن الأدب في أداء فريضة الصلاة. التأدب مع الله سبحانه وتعالى من الصائم إخلاصا له سبحانه واستحضارا لقصد وجهه سبحانه وتعالى بأداء فريضة الصيام. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فأول الآداب وأجلها أن يكون الله منك سبحانه وتعالى على بال في أدائك لهذه العبادة، وأن تقصده سبحانه وتعالى وتبتغي وجهه وتريد القربى والزلف لديه. وهذا الأدب العظيم الأصيل هو الذي يصلح كل الأداب الأخرى، وهو الذي يأتي بكل الأداب الأخرى، هو الذي سيحرك في النفس امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في عبادته وطاعته وطرب الزلف لديه والقرب عنده سبحانه وتعالى. فهو الذي يهيئ العبد لأداء الفرائض من الصلاة والزكاة وتقويم كل العبادات على وجهها الشرعي. بل إن الإخلاص لله حينما يكون حديث القلب هو الذي يعني يقوي في النفس ترك المحرمات كذلك، ويورث في القلب الحياء من الله سبحانه وتعالى ودوام ملازمة مراقبته وخشيته في السر والعلانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبي وقلوب كل من يسمعنا، وأن يرزقنا خشيته في السر والعلانية. نعود إلى كلام الشيخ عليه رحمة الله، قال: فمن الآداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهمها الصلاة المفروضة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فتجب مراعاتها بالمحافظة عليها والقيام بأركانها وواجباتها وشروطها، فيؤديها في وقتها مع الجماعة في المساجد، فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الصيام وفرض على الأمة، وإضاعة الصلاة مناف للتقوى وموجب للعقوبة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومن الصائمين من يتهاون بصلاة الجماعة مع وجوبها عليه، وقد أمر الله بها في كتابه، فقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا، يعني أتموا صلاتهم، فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله بالصلاة مع الجماعة في حال القتال والخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن أولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى

ودعوة المسافر. وأما الذي صح في السنة من الدعاء عند الفطور فهو ما ذكره الشيخنا، قال: وله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال الشيخ عليه رحمة الله: ومن أداب الصيام المستحبة كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة والصدقة. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد والترمذي، وضعفه الألباني، ويغني عنه ما ذكرناه ما رواه أنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنهما من الأحاديث التي قد صححها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم. وكان جوده يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عباداتهم والجمع بين الصيام وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة، أسأل الله أن يجمعني وإياكم فيها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ومن أداب الصيام المستحبة أن يستحضر الصائم قدر نعمة الله عليه بالصيام، حيث وفقه له ويسره عليه حتى أتم يومه وأكمل شهره. فإن كثيرا من الناس حرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغه، أو بعجزهم عنه، أو بضلالتهم وإعراضهم عن القيام به. فليحمد الصائم ربه على نعمة الصيام التي هي سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات في دار النعيم بجوار الرب الكريم. إخواني، تأدبوا بآداب الصيام. يقول الشيخ عليه رحمة الله: إخواني، تأدبوا بآداب الصيام، وتخلوا عن أسباب الغضب والانتقام، وتحلوا بأوصاف السلف الكرام، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها من الطاعة واجتناب الآثام. قال ابن رجب رحمه الله: الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا يخيب معه من عامله، بل يربح أعظم الربح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أتاك الله خيرا منه. أخرجه الإمام أحمد، وصححه محقق المسند. وقد صحح الشيخ الألباني حديثا بلفظ: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء من طعام وشراب ونساء. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا. فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحته برؤيته. ومن صام بأمر الله عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة. ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم. يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. اللهم جمل بواطننا بالإخلاص لك، وحسن أعمالنا باتباع رسولك والتأدب بآدابه. اللهم أيقظنا من الغفلات، ونجنا من الدركات، وكفر عنا الذنوب والسيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى كلام الشيخ رحمه الله بهذا الدعاء المبارك. أسأل الله العظيم أن يتقبل